الحمد لله. نعم، أولا الشقة الأولى فضيلة الشيخ تقول: هل يجوز إخراج الزكاة للقريب إذا كان عليه ديون؟ وهل إذا خصم الشخص الذي يطلب هذا فلوس هل يخصمها من الزكاة؟ يخصم الدين من الزكاة؟ السؤال الأول: إذا كان إنسان عليه دين، نعم شيخ، فإنه إذا كان لا يستطيع الوفاء يقضى عنه من الزكاة، والأحسن لا يعطيها المدين بل يعطيها الدائن، لأن بعض المدينين إذا أعطيته ليقضي الدين لم يقضي الدين ويفقد الدراهم بصرفها يمين شمال، إلا إذا علمت أن المدين إنسان جيد، إنسان يريد قضاء، يريد وفاء الدين وإبراء الذمة، فأعطه وقل هذا لقضاء الدين. ومن أعطي لقضاء الدين لم يجد أن يصرفه في غيره حتى وإن كان فقيرا. فمثلا إذا جاءني فقير وقال علي 1000 ريال دين ولا أقدر أوفي، قلت له: هذه 1000 ريال اقض بها دينك، فإنه لا يجوز أن يصرفها في حاجات البيت. وأما إسقاط الدين عن المعسر بنية الزكاة فلا يجوز، يعني لو كان عليك زكاة قدرها 1000 ريال وأنت تطلب فقير 1000 ريال فأسقطت عنه 1000 عن الزكاة التي في ذمتك، فإن ذلك لا يجزي.